الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر في بداية هذه الجلسة أن هذه آخر جلسات هذه السنة، خشيت أن لا أنبه في أول جلسة فيتعب الناس، ولهذا استفادة من التجارب السابقة وهو أن الإنسان يريد أن ينبه على أمر ثم ينساه، فبهذه الجلسة نختتم إن شاء الله هذا الموسم. أسأل الله تعالى أن ييسر لنا استئنافه في قابل. والترجمة التي توقفنا قبلها هي قول مالك رحمه الله تعالى: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. تفضل الشيخ الأخضر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. ترجمة: تنبئ عن مذهب مالك في حكم صلاة الجماعة، لأنه قد يؤخذ منها أنه يرى أفضليتها فلا يرى بطلان صلاة الفذ إذا لم يكن معذورا، كما عليه بعض أهل العلم الذين يرونها شرطا، قد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم منهم أهل الظاهر، أو الذين يرونها واجبا واجبة، فيأثم من تعمد أن يصلي منفردا، ومنهم من يراها واجبا كفائيا، وجمهور أهل العلم يرونها سنة مؤكدة. فلا ينبغي أن يبخس المؤمن نفسه من فضلها. هذا يؤخذ من قوله والله أعلم: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. السلام. وفي هذا الباب حديث رواه مالك رحمه الله تعالى، والناظر فيها لعله يأخذ منها منهجه فيما يريده من الأحاديث في موطئه، وهو أنه إذا كان في الباب تعارض وعلم بالأحاديث الواردة في الحكم أوردها، ليعلم الناظر في كتابه أنه على علم بهذا التعارض في المسألة، وأن نظره في الأدلة اقتضى منه أن يجمع بينها أو يرجح بعضها على بعض. تلحظون ذلك في حديث ابن عمر الذي فيه فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27، وأردفه بحديث أبي هريرة الذي فيه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25، فأوردهما متواليين. هذا فيه تعارض في الظاهر، فأورد كلا الحديثين، وخير ما حمل العلماء هذا الاختلاف في زيادة صلاة الجماعة على صلاة الفذ، خير ما حمل عليه العلماء ذلك أنه من الفضل الذي أطلع الله تعالى عليه نبيه فزاده، وفضائل النبي عليه الصلاة والسلام وفضائل الأمة كانت في ازدياد. والتعارض الثاني هو التعارض في الحكم، إذ أورد الحديثين اللذين في فضل صلاة الجماعة وظاهرهما يدل على أن صلاة الفذ صحيحة، ثم أورد حديث أبي هريرة الذي فيه هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتزامه تحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم، فأورد هذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، ثم حديث أبي هريرة في التحريق أو في الهم بالتحريق ليبين أنه على اطلاع بالحديثين، ومع ذلك اختار القول باش بالسنية. ويعني أهل العلم يهتمون بالأحاديث المتعارضة. وكذلك يمكنكم أن تقفوا على نموذج من تصرف مالك في موطئه في باب الحج، إذ أورد حديث تطيب النبي عليه الصلاة والسلام، تطيب أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لإحلاله لإحرامه حين يحرم لإحرامه ولتحلله، ثم أورد عقيبه ما جعله يرى عدم يعني مشروعية التطيب، وهو حديث يعلى بن منية أو أمية. وهذا ما وهذا يعني منهج عظيم عند المحدثين، فيريدون الحديث ثم يترجمون على الحديث المعارض مثلا بقولهم الرخصة في ذلك ونحو ذلك، كما هو صنيع أبي داود والترمذي وغيرهما من أهل الحديث الذين خدموا الأمة هذه الخدمة الجليلة. وفن التعارض أو هذا الباب، باب التعارض، هو باب له أثر كبير على اختلاف العلماء، حتى إنه يمكن للمرء أن يقول بأنه ترجع إليه أو يرجع إليه معظم اختلاف العلماء، وبعضهم أرجع إليه 19 الاختلاف، لكن بمعنى يعني التعارض بالمعنى العام لا الخاص بتعارض النصوص. وهذا هو الذي يحمل عليه أخوكم هذا ما ورد عن مالك من قوله إن الاستحسان 19 العلم. كيف يكون الاستحسان 19 العلم إن صح هذا القول عن مالك، مع أن مالكا من أعظم المناهضين للرأي؟ هذا لا يكون إلا إذا كان المقصود بالاستحسان هو النظر في الأدلة المتعارضة، مع اعتبار التعارض بالمعنى العام، ثم اختيار واحد من المتعارضين أو من المتعارضات بالترجيح أو الجمع بينها أو اعتبار بعضها ناسخا والآخر منسوخا. ولهذا فهذا الباب، باب التعارض، من الأبواب التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم حتى يطيع الله ورسوله بأخذ الحكم من الأدلة قاطبة. وقد قال عنه أحد المحدثين العظام وابن خزيمة رحمه الله تعالى: من كان عنده حديثان متعارضان فليأتني بهما لأؤلف بينهما. وهذا يدل على ساعة اطلاع هذا الإمام على السنة ومقدرته العلمية على النظر في الأدلة والجمع بينها، لأن الجمع هو الأصل. ولذلك ذكر المطلوب الأول عند تعارض الأدلة وهو الجمع بينها، لأن في الجمع بينها طاعة لله ولرسوله في كل ما أمر به أو نهيا عنه. فإن لم يتيسر ذلك التجأ العالم أو طالب العلم إلى النسخ إن علم التاريخ، أو إلى الترجيح بحسب مرجح من المرجحات الكثيرة التي أوردها الأصوليون والمحدثون فيما كتبوا رحمهم الله. هذا يعني الذي يقال بخصوص ترجمة الباب وما أورده مالك تحتها من الأحاديث. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث رواه مسلم من طريق مالك، كما رواه هو والبخاري عن أبي هريرة، وسيأتي ذكر حديث أبي هريرة. والحديث جاء عن ابن عمر ب27 درجة، وعامة من رواه من غير عن يعني من دون ابن عمر إنما ذكروا 25. ولما كانت الطريق صحيحة فإنه لا ينبغي رد هذه أو رد هذا العدد بذاك العدد، بل حمل هذا على ما سبق يعني ترجيحه، وهو أنه من الفضل الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وأبو هريرة أسلم متأخرا كما هو معلوم في سنة خيبر. فهذا مما الله أعلم، يعني لعل بعضهم لم ينص عليه، ولكنه ظاهر إن كان أبو هريرة قد أخذه بنفسه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما قد يعني يستأنس به في توجيه هذا المعنى في الزيادة التي في حديث أبي هريرة. وقد جاء بلفظ درجة وبلفظ ضعف وبلفظ جزء، ولعل خير ما ينبغي أن يعتمد عليه في هذه الألفاظ التي تكون من تصرفات الرواة أن يؤخذ باللفظ الوارد وهو صلاة بخمس وعشرين صلاة، فهذا هو الذي يريح الإنسان من هذه الألفاظ التي جاءت يعني في هذا الحديث، وهو درجة. الدرجة جاءت عند مالك كما في الموطأ، وضعف وجزء كذلك جاء في حديث أبي هريرة، وصلاة عند مسلم في صحيحه. ثم فيه دليل على أن الجماعات تتساوى في الفضل، لأنه قال كيف قال؟ قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، والمراد بالفذ المنفرد الفذ، فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ومعنى ذلك أن صلاة الجماعة تساوى كيفما كان العدد كيفما كان العدد، فهي تتساوى في الفضل، لكن هذا لا يمنع أن يحصل الفضل بزيادة العدد، يحصل الفضل بزيادة، فيحصل هذا الفضل للجماعة. والجماعة في مذهب مالك تكون بالإمام ومعه آخر، الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن هذا الحديث فيه كلام. والمسألة مرتبطة أيضا بالقرآن الكريم في قول الله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين، مع أن العلماء يورثوا الاثنتين ما لهم كما تورث الثلاثة، لكن جاء في خاتمة سورة النساء فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإذا كان الأختان تأخذان الثلثين مع أنهما أبعد عن الميت من البنتين فإنه من باب الأحرى والأولى أن تأخذ البنتان ذلك. المهم أن مذهب مالك أن الاثنين فما فوقهما جماعة، فيثبت الفضل بالاثنين، يثبت الفضل بالاثنين. قلت بأن هذا الفضل الثابت للجماعة التي تثبت بالاثنين أو بما هو أكثر من ذلك، وبعضهم اعتمد على ما جاء في حديث أبي هريرة من اللفظ صلاة المرء في جماعة، فاعتبر بعضهم على هذا اللفظ، لأن صلاة المرء في جماعة تقتضي ماذا؟ العدد، هو في جماعة يعني كأنه هو في جماعة، فيقتضي أن يكون أن تكون الجماعة متحققة قبل انضمامه هو إليها، هذا بعضهم اعتمد عليه. نعم، إذن هذا الفضل يثبت للجماعة، ولكن إذا زاد العدد وكثر فإن هذا من الخير الذي يكون فيه فضل زائد كما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. كلمة أزكى يعني أفضل، معناها الأجر فيها أكثر، لأن الزكاة ما هي؟ الزيادة. أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. وهذا يبين عظم فضل صلاة الناس إذا كثر عددهم. ولعل الشارع، لأن الشارع متشوف إلى اجتماع الناس، فإذا اجتمعوا وكثر عددهم كان ذلك خيرا من تفرقهم وانفراد كل مثلا محلة أو يعني بمسجدين. مع إقرار الشرع لذلك وأمره بذلك وهو اتخاذ المساجد في الدور، لكن المجامع الكبيرة والمجالس اللي تلقوا فيها الناس أكثر هذا فيه فضل، لأن فيه مزيد ألفة وترابط وترك الانقسام وانفراد كل جهة والله كل محلة وحي بإمام. الشرع يجوز الأمر لئلا يثقل على الناس ويضيق عليهم، وما ذلك يندب إلى غيره، يندب ويفضل غيره ليفعل الإنسان الفاضل ويترك المفضول بحسب الطاقة. بعض أهل العلم خص فضل الجماعة بالمسجد، جعل هذا الفضل الذي يحصل للمرء إذا صلى في جماعة خاصا بالمسجد، ولا ريب أن للمسجد مزية وفضلا، لا ريب أن لأن الصلاة في المسجد هذا لا ينبغي أن يختلف فيه، فيها مزية وفضل على صلاة الجماعة خارجه، لكن بعضهم خص هذا الفضل بالمسجد والتمس لذلك، التمس لذلك يعني أوجها منصوصة في الغالب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا الفضل الذي يحصل للمرء إذا ذهب إلى المسجد. وقد نبه على ذلك القاضي أبو بكر بن العربة فيما كتبه، نبه على الكثير من هذه الخصال، لكنه لم يأخذ منها أن الفضل ما له خاص بالمسجد. لكن الحافظ ابن كثير، الحافظ بزاف عليه العسقلاني، يعني بزاف عليه الحافظ رحمه الله تعالى، سبحان الله، صار هذا الوصف المشتق علما. شوف كيف يعني العلم كيف يرفع الله سبحانه وتعالى به درجات الناس، ولكن يظهر الله أعلم أنه إنما ترفع به الدرجات إذا أريد به وجه الله وأخلص الإنسان فيه لله، فهو صار حافظا وحافظ وحافظ، يعني فهمت كيف؟ كما نقول أنا عن معسكر، إنها معسكر معسكر، يعني عالم ووصف. إذن حافظ صار يدعى الحافظ فهو حافظ. الحافظ خص هذا بالباش بالمسجد، والله أعلم الناظر فيما ذكره من الخصال وإن كان مستنده فيها كلها أو في معظمها أحاديث فهي لا تنتج المطلوب الله أعلم. فذكر من بين ما ذكر في هذه الخصال التي حاول رصدها من الأحاديث وهو بحر في هذا الميدان، فذكر 25 فضيلة واعتبرها مالها هي هذه 25 درجة أو ضعفها، ولكن كما قلنا جاءت صلاة. نعم، منها إجابة المؤذن بنية الصلاة جماعة، وها يعني بمعنى أنه حي على الصلاة، حي على الفلاح ويرد من الجماعة، فإذا أجاب المؤذن بنية الصلاة جماعة فهذه فضيلة، لكن هذه يمكن أن تحصل لمن كان في جماعة في غير المسجد. نعم، ومنها التبكير في أول الوقت الذي جاء في الحديث بالتهجير، ولا يراد به التهجير حقيقة وإنما المراد به التبكير، يعني لأن هذا الذهاب التبكير يكون لصلاة المغرب وصلاة العشاء وغيره. ومنها المشي إلى المسجد بالسكينة، وهذا نعم يختص باش بالمسجد. ومنها دخول المسجد داعية، وهذا نعم، لأن الدعاء إنما يشرع في دخول المسجد. ومنها صلاة التحية، وهذه نعم خاصة بالمسجد. ومنها انتظار الجماعة وصلاة الملائكة عليه وشهادتهم له، الحديث اللي فيه بأن الملائكة تحضر. ومنها إجابة الإقامة، لكن الإقامة تكون في الجامع وتكون في غير الجامع، بناء على من يرى بأن الإقامة يجيب فيها المؤمن يعني المقيم كما يجيب أذان. ومنها السلامة من الشيطان إذا انفرد عن الإقامة، هذه أيضا فيها شيء. ومنها الوقوف منتظرا إحرام الإمام، هذا يحصل لغير من في المسجد. ومنها إدراك تكبيرة الإحرام، يعني هذه الخصال التي ذكرها رحمه الله ليست مختصة حتى يعني حتى يقال بأن تلك الدرجات تفسر بها. ومنها تسوية الصفوف، واضح كيف؟ ومنها سد فرجها، ومنها جواب الإمام عند من قال سمع الله، عندما يقول سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن يعني الحديث اللي فيه بأن الملائكة تؤمن. ومنها السهو، ومنها الأمن من السهو غالبا، وهذه يحصل أيضا في الجماعة. ومنها تنبيه الإمام إذا سهى، وهذا لا يختص بالمسجد. ومنها يعني المسائل التي ذكرها رحمه الله وعدها، ثم التمس وجها لاختلاف الحديث ذي 27 درجة عن الحديث ذي 25 درجة بأمور أخرى كالجهر ونحوه. هذه والله أعلم فيما يراه أخوكم هذا، يعني ليست حجة فش في قصر فضيلة الجماعة على المسجد كما رجحه رحمه الله تعالى وتابعه عليه بعض من أهل العلم. وقد نبهني أحد الإخوان في الجزء الخامس من العجالة إلى هذا، وكتب عليه بأن هذا الفضل يختص بالمسجد، لكن أخاكم هذا، وإن كان هذا ليس تزهيدا في الصلاة في المسجد أبدا، لا ينبغي الإنسان أن يتخلف عن المسجد، لكن كون الفضل لا يحصل إلا في المسجد هذا فيه نظر. ويعني اعتمد من عد هذه الخصال على ما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذه الدرجات التي تفضل بها صلاة المرء في جماعة على صلاته فش وحده، قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو. أستعمل هذا لأعرف الساعة، فإذا به دخلت آفة الجرس، وأنا أستعمله لقلة من يتصل، فها هو يعني يتصل خلاص، ما لنا قفله، يعني هذا ليس للتسجيل، هذا أنا التسجيل كنت أمنعه 30 سنة ثم سكت عنه، لأنني نعرف بلي واش غادي نقول، ربما الكلام ذا يكون حجة على الإنسان، ثم صرت أتساهل فيه ولهذا ما سجل. طيب، قلنا هذا الذي ذهب إليه الحافظ عليه رحمة الله كان يعني معتمده عليه فيه على هذا، وذلك أنه يعني المرء المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. فاعتمد على هذا الذي جاء بعد ذكر الدرجات كالتعليل لها، و بحث رحمه الله انطلاقا من هذه الإشارة الواردة في الحديث إلى الخصال التي تفضل بها صلاة الإنسان في المسجد على صلاته خارج المسجد، وقد رأيتم بأن هذه الخصال بعضها لا يختص من المسجد، فمن ثم ينخرم الاستدلال بها على عدم حصول المرء على هذه الفضيلة إذا صلى خارج المسجد. نعم. حديث في ما بعد الحديث الموالي. تفضل. حديث أبي هريرة. نعم استمعوا له. نعم تفضل قرأ لنا. هذا الحديث رواه الشيخاني جزء آ جزء آ. نعم هنا فيها حديث أبي هريرة ذكر جزء آ، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر درجة، وقد ذكرت هذا الاختلاف، والظاهر أن صلاة يعني هذا يقطع النزاع في المسألة لأنهم اختلفوا في الدرجة في الجزء كذا. الحديث هذا حديث أبي هريرة يعني رواه الشيخان وأورده، وفيه أفضل في حديث أبي في حديث ابن عمر تفضل تفضل صيغة المضارع، وهذه فيها أفضل، وكلمة أفضل تدل على تساوي المتفاضلين في الأصل وزيادة أحدهما على الآخر كما سبق لنا في غسل الجمعة والخلاف فيه. فأورد مالك هذا الحديث عقبه، وقد عرفنا وجه الجمع بينهما. فلنستمع إلى الحديث الموالي. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال أحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هذا هو الحديث المعارض، وهو عمدة من ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة، لأن أو قبل ذلك يعني الحديث هذا يعني في التحريق رواه مسلم، رواه الإمام البخاري ومسلم معا، وهو معارض للحديث السابق الذي يدل على أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفرد. ليه؟ لأن فيه هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة، وهم النبي صلى الله عليه وسلم حق، فلا يهم إلا بحق حتى ولو لم يفعل. فإذا هم بالشيء فهو لا يهم إلا بالحق. فأخذ منه من ذهبوا إلى إيجاب صلاة الجماعة أن أخذ منه هذا الحكم، وهو الإيجاب، وهو الهم بالتحريق. أهل العلم يحملون الحديث هذا على التغليظ والتشديد حتى لا يترك الناس صلاة الجماعة، وبعضهم يحمله على أنه في المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، والمنافقون كانوا مستورين يعاملون معاملة الظاهر، فجاء هذا الحديث على هذا النحو الذي ترون. فقال: والذي نفسي بيده لقد هممت أي اعتزمت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجل فيؤم الناس. فيه تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة للأمر العظيم من باب يعني الترجيح، لكن المخالفين قالوا: لو كانت صلاة الجماعة واجبة ما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم أو ما هم بالتخلف. فهذا من يعني مما ذكره الذين يرون عدم الإيجاب، فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال، يعني أخالف ظنهم بأنني مشتغل بالصلاة وأنهم لا يعلى وأنهم لا ينتظرون أن آتيهم في هذا الوقت الذين هم فيه في بيوتهم، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. قال العلماء: إن تحريق البيوت ليس تحريقا ليس يعني عقوبة مالية فحسب، لأن تحريق فأحرق عليهم بيوتهم معنى ذلك أنهم يحرقونهم أنفسهم، وهذا قد يعترض عليه بأن إحراق الناس يعني الشرع نهى عن الإحراق، هذا مما يطعن في الاستدلال بهذا الحديث على الإيجاب وأنه من باب التغليظ، لأن العقوبات المالية مختلف فيها، ومع الأسف لو أن هناك من اعتنى بهذه المسألة ليجمع النصوص الواردة فيها لكانت نافعة، لأننا في هذا العصر العقوبات المالية كثرت وماذا بنا من يكتب فيها يعني. وقد ورد فيها نصوص كثيرة تمر علينا عن أثناء المدارسة والتدارس والمطالعة، ولكن الإنسان لم يرصدها. فلو أن أحدا اهتم بها وجمع فيها رسالة وكتب عنها شيئا حتى يستفيد الناس، لأن العقوبات المالية في العصر كثرت ولا لا، فينظر الإنسان فيها ويجمع النصوص الواردة فيها. وهذا الحديث منها، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية، ولكنه عقوبة على عقوبة لأصحابها بالتحريق أيضا. ونحن نعلم بأن التحريق بالنار لا يعني يعاقب به إلا الواحد القهار، فهذا يطعن أيضا في الاستدلال بهذا الحديث ويقوي حمله على التغليظ كما هو وارد في أحاديث كثيرة. فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا. معنى ذلك أنه يأتي، أنه لا يأتي إلى هذه الصلاة، لأنه، وهذا أيضا مما يقوي أنه في المنافقين، لأن المنافق هو لا يؤمن بفضل هذه الصلاة ولا ينتظر خيرها، لكنه لو عنت له مصلحة دنيوية لا هرع إليها وسارع إليها ولو كانت ضئيلة، عظما سمينا بل أدنى من ذلك، وهو مرماتين، تثنية مرماه، مرماه بكسر الميم أو وتفتح يعني اللحم الذي بين ظلفي الشاه، معناه لو كان مصلحة ضئيلة، لأنه لا يؤمن إلا بالأعواض المادية والدنيا مبنية على الأعواض المادية، والمؤمن لا يقف عند الأعواض المادية شد مد، ولكنه يؤمن بالعواض المؤجل الذي وعد به الذي هو عند الله. ولذلك كانت الصدقة برهان، لأن الإنسان يعطي وهو يؤمن بأن الله تعالى يضاعف له الأجر، وكذلك الأعمال الصالحات يتعب فيها ويتكلف يتعب ويحمل نفسه عليها ويذهب له فيها وقته، لأنه يؤمن ويعتقد بأن وراءها فضلا، وهذا الفضل قد لا يناله في الدنيا، وإن كان الفضل فضل الأعمال الصالحات أيضا ينال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. فهذا المنافق الذي الحديث فيه كما ذهب إليه بعض أهل العلم، يعني لو كان هناك شيء مادي في هذا الاجتماع لا جاء، يروح للوعدة، يروح لجنة زي زرد. أنا ما نقول منافقين، سيرحم والدك أنت كيف تفسر لي وسمحوا لي أنا هذا شأني في في في فيما أدرس، يعني هو عنده زردة يروح لها، ما يتكلش بيروح الجمع، لكن زردة يحضر لها، وعدة يروح لها، يشد رحل لركب ولا التجمع يكتسب فيه شهرة، ينال فيه حظوة، يلقى واحد ممن هم في سلم السلطة يمتدحه لا بس، يروح للصلاة مغمور مطمور، ما يشوف حد، ما يشكر حد، ما يمدح حد، هذه وش فيها؟ ما فيها والو، غير 27 درجة ولا 25 درجة كي والو، تعيشها هذه ولا ما تعيشها؟ تعيشها. إذن هذا باين، كنا احنا لا نقول عن فلان إنه منافق الله أعلم به، لكن هذا واضح نحن نعيشه. فهذا الحديث فيها في مثل هذا، لو يعلم والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين، مش حسنة في ذا الحمل اللي بين في الفرقش كما نسموه احنا عندنا، كي يسموه شيخ عبد الرحمن فرقش، يعني واش من اللحم في العظم هذا، هذاك العظم تاع الفرقش تاع الشيت، ضئيل زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع، لكنه مع ذلك لو علم أن هذا المجلس فيه شيء من هذا لا أتاه، لكن فيه أجر، ما هو مادي عنده، ما هو معجل بل هو مؤجل فلا يأتي، وهذا فيه شدة عظيمة. نعم. وهذا المرماتين مختلف في معناهما، لكن هذا المعنى والله أعلم هو الذي يحسن وهو الذي يستقيم مع السياق بعد عطفه على ماذا؟ لا تحقرن جارة لجارتها ولو في رسينة شاه، حاجة بسيطة معليش. وصحيح الهدية، هذا الإنسان الثري الغني الذي لا يحتاج إلى شيء كي تمد له واحد الحويجة ولو بسيطة يفرح بها. فهذا الذين فيهم هذا الحديث لو كان يعرف بأن هناك مكافأة مادية خلاص لا يتخلف عنها، لا يتخلف عن هذا المجلس أو عن هذا اللقاء. لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشاهد العشاء. علاه ذكر العشاء؟ لأنها صعبة، مش يشهد الصلوات الأخرى، يعني العشاء، لأن العشاء من أشق الصلوات على المنافقين كما سيأتي فيما رواه مالك رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا في هذا الحديث وننتقل إلى الحديث الموالي. حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مسلم بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إن صلاة المكتوبة. نعم، والصلاة الجماعة التي كنا فيها، أهل العلم الذين ذهبوا إلى كونها سنة مؤكدة ما اعتمدوا فقط على حمل هذا الحديث حديث التحريق على هذا المعنى الذي سبق بيانه وسبق توجيهه من خلال المتن ذاته، توجيهه باختصار، وإلا في الكلام فيه كثير. من ذلك اعتمدوا على قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن خاطبهما بقوله: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكما نافلة. ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان عن أبي موسى: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. فيعني هذان الحديثان من جملة أحاديث عدة يعني قوى بها العلماء الذين ذهبوا إلى سنية السنية المؤكدة في حكم صلاة الجماعة. وفي المسألة أيضا حديث الأعمال الذي لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، كان قد أذن له ثم بعد ذلك ناداه فقال: أتسمع النداء؟ قال: فأجب. فحمله العلماء على الذين يرون السنية بأن هذا أعمى، كان يمكنه يعني، وكثير من الذين لا يرون يمكنهم أن يسيروا لأنهم اعتادوا الطريق فلا يتضررون بذلك. والمسألة طويلة الذيل، لكن هذا الذي ذكره أو ذكر في الاستدلال للجمهور يقوي كونها سنة مؤكدة. أما الحديث الذي سمعتموه فإنه حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أن زيد بن ثابت حدثني مالك عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. حديث زيد بن ثابت هذا رواه مالك موقوفا، وهو مما يعني يصلح مثالا لا ينبغي أن يختلف فيه على أنه مما لا يقال بالرأي، لأن التفضيل والاختيار ليس من شأن الناس. كون واحد يقول هذه خير من هذه، ما يمكن يقولها يعني زيد بن ثابت، لا يمكن أن يقولها، لا يمكن أن يقولها من عنده. وقد جاء مرفوعا عند الشيخين، جاء مرفوعا عند الشيخين، ويمتنع أن يكون هذا من رأي زيد بن ثابت. وهذا ما يفعله مالك كثيرا، إما لأن سنده السند الذي اعتمد عليه في الحديث الحديث موقوف، وإما لغير ذلك من الأسباب. ووجه كون الصلاة صلاة الفريضة إنما تكون في المساجد، لأنه شو هذا الحديث أيضا من جملة ما يمكن أن يعتمد عليه فيما في الحكم السابق في صلاة الجماعة، لأنه قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. وجه أفضليتها أن النوافل الأفضل فيها والأصل فيها الإصرار، بخلاف الفرائض فإنها شعائر الدين العظام، فينبغي أن تظهر حتى يعلمها الناس ويقتدوا بها. هذا واحد. هناك أيضا يعني مما يرتبط بهذا الحديث هو أن المكتوبة أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته المكتوبة، أو كما جاء هنا أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة، يعني الصلاة التي شرعت فيها الجماعة، فتستثنى من ذلك كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح عند قوم، تراويح عند الجمهور، وقد سبق الكلام عليها في صلاة الليل صلاة التراويح، وأن الظاهرة قوة مذهب مالك لما ذكرناه من أن هذا الحديث ورد في خصوص صلاة التراويح، في خصوص صلاة التراويح، والعلماء مطبقون على أن الحديث الوارد على سبب أن السبب يدخل فيه دخولا أوليا، فمن أخرجه فعليه الدليل، وقد سبق الكلام عليه في يعني في الباب المتقدم، وأشرت إليه في الجزء الخامس من العجالة، يعني لأدلة كثيرة أو لأوضح أن الدليل الذي اعتمد عليه من قوى مذهب غير مالك، وهو أن الإنسان إذا صلى مع الإمام حتى كان كقيام ليلة، الناس مولعون دائما بالأعداد، وفضل الله لا يحصر في الأعداد، فهذا الحديث اعتمد عليه بعض الناس الذين قووا صلاة التراويح مع الإمام، هذا الحديث كالحديث الذي فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ذين كالرجلين اللذين لم يجدا ماء فتيمم أحدهما وصلى فتيمم ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما الصلاة والمعيد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للآخر إن نظرك عنده الأجر مرتين يفضل ذا على ذا، شكيها عليه، لأن الناس هذا هو كما اللي مثلا من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، احنا رانا قراب للصوم نتكلموا على التراويح وعلى صيام شوال، يعني هما الناس من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر، يقول لك مالا نصلي النافلة هنا نصلي ست من شوال ونخلي الفريضة، هو انسى وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي فطرت عليه، خدش هذه هنا أحب، وين هو اللي أكثر؟ كان كصيام الدار والله أحب إلي بصيغة التفضيل. طيب لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة كرام البررة، والذي يقرأه ويتعتع به وهو علي شق له أجران أو نحو هذا، وين هو الأفضل؟ الماهر والله اللي يقرأ ويتعتع؟ يقول لك إذن ليه؟ لأن هذا عنده أجرين، يقول أنت الماهر يعني أدنى، فهذه كثير ما يعتمد الناس عليها، وبعض أهل العلم يعتمدون عليها ويرجحون بها ولا ترجح بها، ليه؟ لأن الطبيعة أنت عن النفوس، وهذا أمر معليش مشروع متشبث باش بما فيه زيادة فضل، لكن ينبغي أن يحقق هذا، هل هذا يزيد على هذا فضل؟ وهذا كثير ما تجدونه. إذن حديث زيد بن ثابت فيه أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة، صلاة المكتوبة فيها إضافة الموصوف إلى الصيف، هذا في اللغة موجود، صلاة المكتوبة هي أصلها وشنا الصلاة المكتوبة، كما في الحديث الآخر اللي فيه يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام، فهذا فيه إضافة، وقد تضاف الصفة إلى الموصوف، وقد يضاف الموصوف إلى الصفة، هذا من التوسع في الكلام عند العرب ما يكونش فيه ضيق، كما ثلاثة الأصول، كانش كتاب كما هاك سموه ثلاثة أقراوة قراوة، أنا ما ذكرتها غير لأمثل به لك كتاب قراوة، يعني هذا العلم اللي راه عند بعض الناس جنسية، قال هذا علم فلان وهذا علم العالم فلان، إحنا نقراو، إذا وجدنا في الميدان كتوب نتاع مالكية نقدمهم على غيرهم، قدمهم، أنتم تعرفوا علاش نقدمهم؟ علاش قدمهم؟ هذا من باب السياسة الشرعية، وبيا الصباح كنا نتكلم مع بعض الإخوان وش أذكر لي واحد المثال، قال لي هذا يعرفها هذه المسألة يعرفها، وهو كون الإنسان يحمل النجاسة عند المالكية تطول صلاته، أنت تشوف بعض العامة يدير صباك راعوا على صباطه في الجنازة يقلعه ويديره فوق في كي هاك، فأنا إحنا إذا وجدنا في الباب والله في المسألة في الموضوع كتب تاع مالكية نبدأ بها، نبدأ بها، ليه نبدأ بها؟ مش نبدأ بها تعصبا، لا نقول للناس الذين يزعمون ويقولون احنا مالكية قيلنا غادي، قلهم ها هو ملحك منك جربوع ها المالكية شقلوا سيدي اي بقيت هكذا ها المالكية شقل ذي لهذا هكذا كذلك أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. نزيد حتى حديث ولا الوقت كمل؟ كم ساعة؟ ها؟ كيف؟ قال 10 خلاص ما قارب الشيء يعطى حكمها مشين توما قلتوها؟ نكتفي بهذا مع الأسف يعني ننقطع عن مدارسة موطأ مالك آسفين هذا الكنز الثمين الذي لم يعتنى به في بلادنا مع الأسف الشديد. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا.